نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تسبح لله السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وربنا عزيز خضع له كل شيء، وهو حكيم في خلقه وأمره وشرعه سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على شرعه، وهو الذي له حق التشريع عز وجل، وتشريعه سبحانه من ربوبيته. فكما أنه متفرد بالإحياء والإماتة وإنزال الغيث، فكذلك هو متفرد بحق التشريع. ومن شرع للناس قانونا أو دستورا مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدل شريعة الله فقد كفر. وربنا عز وجل يعلم ما يصلح الناس، فشرع لهم ما أراد سبحانه. له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فكان عليه الصلاة والسلام يقول عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، رواه مسلم. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوصي بقراءة هذه الآية لمن وجد في نفسه شكا ووساوس. فعن عكرمة أنه روى عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به، إنه شيء خطير، إنها وسوسة شيطانية لا أجرؤ على أن أتلفظ بمضمونها، والله لا أتكلم بشيء، لا أتكلم به. فقال لي: أشيء من شك؟ وضحك. إن هذا الإنسان المؤمن الذي يشتكي إلى العالم وساوس الشيطان ويستعظمها من شدة إيمانه، ولو أنه خر من جبل كان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بهذه الوساوس. يحتاج مثل هذا الإنسان ليبين له المفتي والعالم أن ذلك ليس بشيء. ألم ترى أن ابن عباس رضي الله عنه ضحك؟ قال لي: أشيء من شك؟ وضحك. ثم قال: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. خلقها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وتكامل، وفيه خلق آدم عليه السلام. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق على الصحيح، لأنه اليوم السابع، والله خلقها في 6 أيام. وسمي السبت سبتا، والسبت في اللغة القطع لانقطاع الخلق فيه، ولم يحصل فيه خلق. هذه هي الرواية الراجحة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. والله قادر على أن يخلق في لحظة كل العوالم، لكنه خلقها في 6 أيام السماوات والأرض بكل ما فيها. وهو عز وجل يعلم الغيب، وعلمه شامل وكامل ومحيط، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فهو عز وجل يعلم ما يدخل في الأرض من حب ومطر، ويعلم ما يخرج منها من نبات وزرع، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم عز وجل ما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد، وكذلك الأقدار والأحكام التي ينزلها مع الملائكة ويرسلهم بها لتنفيذها. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يعرج في السماء أيضا من الملائكة والأعمال الصالحة، بل وسائر الأعمال، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهو معكم أينما كنتم يا أيها العباد، هو شهيد عليكم، يعلم مكانكم وسركم ونجواكم، يسمع كلامكم ويرى مكانكم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نعبد الله، أن نعبد الله ونتقيه، وأن نعلم أنه معنا حيث كنا. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بمثل، فقال: يوصي رجلا استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. لو معك يا أخي، لو معك عالم من العلماء العابدين والصلحاء الزاهدين لا يفارقك، أينما ذهبت فهو معك، أينما دخلت دخل معك، وإلى أينما اتجهت فهو برفقتك، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ قرب الصورة النبي عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. فكذلك الاستحياء من الله وهو معك أينما كنت أولى. إذا كنت تستحي من رجل صالح دائما معك فكيف يجب أن يكون حياؤك من الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إنه لا يخفى عليه شيء ومهما حاولت الإخفاء فلا فائدة. إنه يعلم ما في الضمائر. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يتصرف في خلقه ويقدر بحكمته. فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة يقصر الليل ويطول النهار وتارة يتركهما معتدلين سبحانه وتعالى. يصرف الزمان، يصرف الجو، يصرف الفصول من شتاء إلى ربيع إلى قيظ فخريف بحكمته عز وجل. وتأتي موجات حر تجتاح العالم. ويقولون عن التغير في المناخ الأرضي، من الذي غير المناخ الأرضي؟ من الذي يغيره؟ ومن الذي يقدر ارتفاع درجات الحرارة في السنوات المتأخرة التي يتحدثون عنها؟ إن هذا التغير في درجات الحرارة وفي مناخ الأرض من تصريفه سبحانه للأمور. له ملك السماوات والأرض، يولج ويدخل هذا في هذا، الليل في النهار، يقصر ويطول ويرفع الحرارة ويخفضها سبحانه وتعالى. فهو يملك الجو والمناخ والأرض والسماء. ولذلك قال لنا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فدعانا عز وجل إلى الإنفاق بعد أن أمرنا بالإيمان، ليعلم المسلم أن الإنفاق من ثمرات الإيمان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلو قال إن المؤمن يخاطب بهذه الآية آمن وآمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلماذا أمرهم بأن يؤمنوا وهم قد آمنوا؟ الجواب: لأمرين مهمين، أن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وأن يستمروا على الإيمان ويثبتوا عليه. فإن من الناس من ينتكس ويرتد ويرجع القهقرى ويضل بعد إذ هداه الله ويرتكس في حمأة الرذيلة والضلالة، ومنهم من يضعف إيمانه ويستمر ضعفه. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا ازدادوا إيمانا، اثبتوا على إيمانكم، لا تتركوا هذا الإيمان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو الذي استخلفكم فيه، الذي أعطاكم الأموال مثل العارية التي تعار لإنسان فتؤخذ منه بعد حين. لقد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم، ولذلك استخلفكم. وهذا الذي استخلفكم فيه ملك له عز وجل، فأنفقوا منه. أنفقوا منه، هذه إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بأمر ورثته في تربيتهم، وإلا سيفسد في المال الذي سيورثهم إياه مستخلفين فيه. فيا عبد الله، إذا كنت تجمع مالا ولديك أرصدة، فاتق الله في أولادك وأحسن تربيتهم، لأنهم سيلون المال من بعدك، فلو كانوا فسقة فجرة فسيفسدون فيه وسيرثونه ويعصون الله وأنت من الأسباب. أحسن تربيتهم. وهذا المال أيها الإخوة ليس لنا منه إلا ما أكلنا فأفنينا، أو لبسنا فأبلينا، أو تصدقنا فأمضينا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. مستخلفين فيه، جاءكم من غيركم وستورثونه لمن بعدكم فلا يبقى لكم أبدا، الملك لله عز وجل. ما الذي يبقى؟ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا. الذي يبقى قوله تعالى، ما في قوله تعالى: لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الكلام للصحابة الذين يرون المعجزات على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون الوحي ينزل عليه، ويسمعون ما يتلو عليهم من آيات الله والذكر الحكيم، وما لهم لا يؤمنون وهم يرون هذه المعجزات وهذه الآيات تتلى عليهم. الأمر الأعجب من ذلك إيمان أناس سيأتي بعدهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم يرون من جلال الله، يرون من جلال الله ما يجعلهم مؤمنين حقا. وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، فليس إيمانهم بغريب. قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. هذه المعجزات والوحي ينزل بينكم. ولكن أعجب المؤمنين، أعجب المؤمنين إيمانا، انتبه معي يا عبد الله، لأننا نريد أن نكون من هؤلاء. ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا، هذه المصاحف، هذه المصاحف، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ولذلك كان الإيمان في زمن الفتنة، والإيمان لما غاب النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه، كان الإيمان عجبا في زمن المحنة والفتنة وغياب شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فاستوعبوا هذا يا عباد الله، واذكروا نعمة الله عليكم، أنزل علينا هذه الآيات الواضحات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأحب الله، أحب الله لأنه أراد بكم هذا الخير العظيم، وأنزل عليكم الذكر الحكيم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فيا لها من منة، ويا عظم تلك النعمة، ونحن نرى ما في كتاب ربنا من هذه الآيات التي تهدي من الضلالة وتنقذ من الغواية وتبصر بعد العماية. فلله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ما دام أنه سيرث أموالكم وستعود إليه والملك له، فلماذا لا تنفقونها وهي لن تبقى لكم ما دامت ستعود إليه؟ فالحقوا أنفسكم الآن وأنفقوا مما في أيديكم قبل أن يذهب هذا المال، وتذهب أنتم عن الدنيا فلا يبقى لكم مال ولا تبقون مع المال. فأنفقوه إذن، أنفقوه، والله عز وجل يعطي ويضاعف. ولما كان الإيمان في ولما كان الإنفاق في زمن الشدة تضحية عظيمة، لما كان تضحية عظيمة فإن الله أثنى على من ينفق وهو محتاج إلى المال، وأثنى على من يؤثر، وأثنى على من يضحي، وأثنى على من يعطي عندما ينزل شدة، تنزل شدة بالمسلمين، ويكون أمر الدين، أمر الدين يكون في مشقة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولما قال خالد الذي تأخر إسلامه رضي الله عنه لعبد الرحمن الذي تقدم إسلامه رضي الله عنه: أتستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ هذه الأيام سنوات، والأيام لها وزن عظيم عند الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وحتى لا يظن الظان أن الذي ينفق في وقت يسر المسلمين وقوتهم ليس له شيء، قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. فهو عز وجل لا يمنع فضله عن المحسن مهما أنفق وفي أي وقت، والله بما تعملون خبير. أيها المسلمون، أيها الإخوة، عندما يأتيك إنسان يريد أن يقترض منك، فما هي يا ترى الأمور التي تشجعك على إقراضه؟ إذا كان غنيا فأنت تتشجع على إقراضه، إذا كان غنيا فأنت تتشجع على إقراضه، إذا كان وفيا غير مماطل ولا مشاكس في تسديد الدين، إذا كان وفيا متى ما طالبته أعطاك، ازداد ذلك عندك دفعا للإنفاق والإقراض. وإذا كان الرجل سيعطيك إياها كاملة بل ويضاعفها لك، فكيف سيكون إذن؟ تكون الرغبة إذن بالإقراض. إذا كنت تعلم أن من عادة هذا المحسن الكريم إذا أخذ قرضا من الناس رده، ورد معه من حسن القضاء بدون شرط مسبق، حسن القضاء رد معه شيئا. فالآن الله عز وجل يستقرض عباده، وهو سبحانه غني، وهو يوفي عبده الذي تصدق به في سبيله بزيادة أضعاف مضاعفة، وشرط مشروط من الله للعباد ليس كالربا الذي عندهم، القذر، العفن، النفن، إنما هو أجر كريم وحسنات من الله فيضاعفه له، وليس فقط أضعاف، وإنما بالإضافة إلى ذلك وله أجر كريم، وهذان أمران مختلفان. ولذلك قال: فيضاعفه له وله أجر كريم، وعند ذلك تتشجع النفوس إلى الإعطاء، لأن هناك من سيرد وأضعاف بالإضافة إلى أجر كريم. إن هذه الآيات لما نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جادوا بأعظم ما في أيديهم. وقصة أبي الدحداح، وما أدراك ما قصة أبي الدحداح، مثال عظيم وشاهد جليل على هذه القضية. لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يقول: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، أي بستاني، وله حائط فيه 600 نخلة. وأم الدحداح زوجته فيه، فهذا هو سكنه ومزرعته ورزقه فيه وعيالها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. فقالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وفديانها، فالله أكبر على انتقاء الزوجة الصالحة التي تعين زوجها إذا أقدم على اتخاذ هذه القرارات في الأعمال الصالحة. فلم تقل: ولم بيتي، وإلى أين سنخرج، وماذا عندنا؟ لو تصدقت بشيء آخر. كلا، قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح. واستجابت مباشرة للقرار ونقلت متاعها وصبيانها. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق المشهور: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وهكذا أيها الإخوة، ضرب الصحابة المثل العظيم في الصدقة وإخراج أنفس ما يملكون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المتصدقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأجر الكريم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقدموا وأوسعوا لإخوانكم يسهل الله لكم. الحمد لله وسبحان الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، وأشهد أن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، انتقلنا من الدنيا إلى الآخرة لنرى كيف ذلك الأجر الكريم بعد هذا القيام بالتكاليف والعبادة وتنفيذ المأمور وترك المحظور. لابد أن يكون لذلك مقابل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أخذ الكفار وسحبوا إلى النار وألقوا فيها، بقي المؤمنون والمنافقون في أرض المحشر، فجاءهم ربهم فعرفه المؤمنون فساروا وراءه فقادهم تعالى إلى الذكر كما جاء في الحديث الصحيح، فمشوا وراءه. فلما وصلوا إلى الجسر المضروب على جهنم وهو الصراط، وبعد الصراط الجنة، ولا بد من تجاوز هذه العقبة، فلا اقتحم العقبة، لا بد من تجاوز هذه النار، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق النار. فاعرف هذا يا عبد الله، لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا من فوق جهنم. كل أهل الجنة لا بد أن يصلوا إليها من فوق جهنم، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل واحد. الكفار فرحوا في النار فلا مرور لهم على الصراط، فبقي المؤمنون والمنافقون الذين كانوا مندسين فيه بينهم في الدنيا. والصراط مظلم وجهنم مظلمة، وليس هناك إلا النور الذي يلزم للعبور، لأن الصراط دحض مزلة فيه كلاليب وخطاطيف، ولا بد من نور لعبوره، وإلا سيسقط في جهنم. فهذا النور ما هو؟ هو نور الأعمال، وهذه الأعمال تتفاوت، فلذلك الأنوار تتفاوت. ويقسم النور على المؤمنين بحسب إيمانهم، وتكون قوته بحسب أعمالهم. فيكون للواحد مثلا نور كالجبل، وللآخر نور كالنخلة، وللثالث نور على إبهام قدمه يطفئ تارة ويضيء أخرى. فإذا أضاء مشى، وإذا طفئ وقف تحت جهنم 70 عام، قعرها أكثر من 70 عام. وقف ينتظر أن يضيء النور، والإضاءة من أين؟ من أعماله. فأناس يعبرون جهنم كلمح البصر، نورهم أعظم من الجبال، وكلما كانت، وهذا أمر مشاهد حتى في الدنيا، كلما كان النور أعظم في الطريق في ظلمة الليل كان الراكب أسرع، لأنه يثق ويرى ما أمامه. وهكذا فوق جهنم، كلما كان النور أعظم كانت السرعة أكبر. فناس نورهم كالجبل، وناس كالنخلة، وبين هذا وهذا وأدنى من هذا درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله. ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يضيء أمامهم، وبأيمانهم كذلك. يقال لهم بشراكم اليوم جنات، وليست جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فيعبر المؤمنون، والمنافقون كانوا مندسين بينهم في الدنيا، يصلون معهم، يصومون معهم، بل وربما يخرجون في المعارك معهم. فإذا جاء المؤمنون للعبور أضاء لهم النور وطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا وانتظرونا نقتبس من نوركم، لأننا بحاجة إليه في عبور هذا الصراط المظلم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لا مجال لكم للاقتباس من نور الآخرين، ما كنتم تقتبسون من نورهم في الدنيا، فكيف تقتبسون من نورهم اليوم؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وابحثوا عن مصدر للإضاءة يضيء لكم الطريق إن وجدتم. فيرجعون للبحث عن مصدر للنور، فيضرب بينهم بسور، يجعل الله وينشئ الله ويوجد الله حائطا وسورا له باب. باطنه من جهة المؤمنين الرحمة، وظاهره من قبل المنافقين العذاب. هذا الحائط كما وصفه مفسرو السلف حائط، وهو الذي قال الله فيه، وهو الذي قال الله في شأنه في أهل الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وهؤلاء أهل الأعراف الذين قال الله في شأنهم في الآية: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وبينهما حجاب. هذا الحجاب هو السور، وهو الجدار، وهو الحائط الذي فيه فتحة واحدة، باب واحد ضرب بينهم بسور له باب. ولا يستطيع المنافقون العودة ويؤخذوا إلى جهنم فيلقوا فيها. فتلك الخدعة التي يخدع الله بها المنافقين يوم القيامة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن ينتظرون الخدعة يوم الدين، ثم يكبوا في نار جهنم، وبذلك يسبل الستار على هذا اللقاء الذي حصل بين المؤمنين والمنافقين. دخلوا معهم في الدنيا فكانوا معهم في المحشر، ولكن شتان بين الإيمان والنفاق. أيها الإخوة، تلك هي سورة الحديد التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الميزان وأنزل الحديد. فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليعبد عز وجل، وأنزل العدل في الشريعة ويكون الميزان وهو العدل بين الناس في الأرض، هذا ما يريده سبحانه. فمن أطاع ودخل في الدين فالحمد لله وهنيئا له، ومن عصى وأبى واستكبر وعاند وقاوم فالله قد أنزل الحديد لأجله، فيه بأس شديد لأجله البأس الشديد. فتصنع الأسلحة ليقاتل هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته، المقاومون للإسلام، وفيه منافع للناس في دنياهم أيضا كما ذكر الله. كانت تلك السورة العظيمة من كتاب الله تعالى فيها دعوة للإيمان والإنفاق. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويدعو الله عباده إلى الأوبة والعودة، ولا يكونوا كأهل الكتاب طال عليهم العهد، تباعد الزمن بينهم وبين كتابهم ونبيهم فقست قلوبهم وحرفوا وبدلوا، فلا نكون مثلهم ونبقى على الاتصال بالمصدر الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته. اللهم اجعلنا من الذين يقومون بالعدل وبه يحكمون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأتقياء الأخفياء، اجعلنا حنفاء، اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نسألك النصر العاجل. اللهم افضح المنافقين وأرنا فيهم عقوبة من عندك، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.